InshaAllah. Like I said to her, جمع كل المعاني اللي في الصورة في التبويب. وصلت لي؟ قال بيده يعني ايه اشار يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو بكر محمد بن الحسين في كتاب الشريعة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال بإصبعه على الأرض خطة هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الخطوط التي عن يمينه ويساره. وعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب محارم الله تعالى، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في كل قلب مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن هذا الصراط محتضر يحتضره الشياطين، ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وعن أبي العالية قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح، وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذن. نعم جزاك الله بخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا بدأنا بباب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث والآثار في هذا الباب. وسمعنا أخاكم بارك الله فيه وقد سرد بعض تلك الأحاديث وبعض تلك الآثار التي بقيت في هذا الباب، فذكر منها حديث عبد الله بن مسعود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وذكر الحديث. وهذا الحديث فيه إرشاد وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل التفرق وأن أصل التحزب وأن أصل التكتلات الباطلة إنما هي ثمرة ونتيجة لترك العلم والتنكب عن الصراط. وانظر قال على كل سبيل منها شيطان، فالذي يدعو إلى السبل والذي يدعو إلى الجماعات وإلى التفرقات والتكتلات هذا من الشياطين، إما أن يكون شيطانا حقيقة من الجن يوسوس، وإما أن يكون شيطانا من الإنس إذ انحرف عن الحق. فكلمة الشياطين أطلقها القرآن على الإنس والجن إذا كانوا من دعاة الضلالة، قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبين ربنا أن الشياطين منهم من هو من الجن ومنهم من هو من الإنس، وأن ذلك إنما سموا الشياطين لأنهم يدعون إلى الضلال. وقد ذكرت من عدة أيام حديث مسلم في صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مسلم قال وسيقوم أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. فسمى هؤلاء بوصف أن قلوبهم قلوب الشياطين. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى الضلال، فكل داع دعا إلى الضلال فهو شيطان، فهو شيطان. نعم لسنا نكفر من كان يدعو إلى حزبية بغيضة، وإن أطلق عليه وصف الشيطان إذ دعا إلى الضلال وإلى السبل. ومما ينبغي على أهل السنة أن يعنوا بكتاب الله عز وجل وأن يتدبروا في القرآن، ولذلك يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فوجب أن يتدبر المسلم كتاب الله وسعه بحسب ما أمكنه. فانظروا الآن الله جل وعلا يقول والنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد. ولذلك الله جل وعلا متى ذكر الحق أفرده، ومتى ذكر الباطل قد يجمع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجمع الظلمات وأفرد النور، لأن الحق واحد لا يتجزأ. وقال أيضا واعتصموا بحبل الله، ولم يجمع، لم يقل واعتصموا بحبال الله، وإنما قال بحبل الله. هذا اللبن لأنني مريض وليس يعني من باب آخر. بسم الله. فالله جل وعلا متى يذكر الحق يفرده ليستدل الإنسان بذلك على أن الحق واحد وأن منهجه واحد. لذلك يقول أيضا اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط واحد. الشيخ ربيع ألف كتابا من محاسن كتبه وسماه في رده على عبد الرحمن عبد الخالق جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. هذا هدي السلف، أن الدعوة واحدة ولا جماعات ولا تحزبات، لا إسلامية ولا سياسية، كل هذا مما يخالف قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن لماذا تأتي الفرقة؟ ولماذا تنتج وتأتي الحزبية؟ وكيف تولد الجماعات إذا تركنا سبيل الحق؟ إذن فالجماعات والحزبيات والتكتلات كل ذلك علامة على أنهم قد تركوا سبيل الحق، وإلا لما تحزبوا ولما تفرقوا إذ بين الله عز وجل أنهم إذا تركوا الصراط المستقيم صاروا فرقا وصاروا شيعا. ثم هذا الحديث حديث صحيح، ولكن المحقق قال في الحاشية والتعليق أنه رواه مسلم، ولعل أن يكون هذا خطأ مطبعيا، فالحديث لم يروه مسلم، وإن كان هو حديث صحيح فلم يروه مسلم، فصححوا ما في كتبكم، لم يروه مسلم في الصحيح. والبخاري قد روى عن ابن مسعود حديثا قريبا من هذا ولكن في معنى مختلف. ثم الحديث الثاني حديث النواس بن سمعان، وفيه ما في الحديث الأول من أن الشياطين يضلون العباد، ومما يناسب هذا ما رواه مسلم في صحيحه قال ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذن الشيطان والقرين الذي مع كل واحد منا يدعوه إلى الضلال، يدعوه إلى السوء. ثم أثر ابن مسعود قال إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين، وذكر الأثر وفيه قول ابن مسعود فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. وكأن السر في تسمية كتاب الله حبلا أن الحبل هو السبب، وأن العرب جرى في لسانها مسمى الحبل بأن يستعمل الحبل فيما يفيد الإنسان، فالحبل هو الذي يوصل إلى شيء ويكون وسيلة له، فإن حبل الله. وفي هذا من عظيم بلاغة القرآن أن الله يبين أن الحق واحد وأن سبيل الله واحد، فلم يجمع، وإنما أفرد ذكر الحبل كما أفرد ذكر النور، مما يدل على أن الحق إنما هو واحد لا يجوز أن يفترق الناس عليه. ثم ذكر أثر ابن مسعود في خطبته يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وانظر الصحابة رضي الله عنهم يقرنون بين الطاعة للإمام والجماعة، فإن المسلمين متى اجتمعوا على طاعة السلطان لم يفترقوا، ولذلك إنما افترق الخوارج لما خرجوا عن طاعة السلطان. لذلك السر في الجمع بين الجماعة والطاعة أن الأمة متى كان لهم إمام مبايع واجتمعوا عليه بطاعتهم له كانوا جماعة واحدة. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قول ابن مسعود: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هذا أثر عظيم فيه فقه عظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأرجو أن تنتبهوا له. أعني قول ابن مسعود: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، أي ما تكرهونه مما يحصل وأنتم في جماعة الإمام التي تبايع الإمام على السمع والطاعة، ما تكرهونه حالة جمعكم خير مما تحبون حالة الفرقة. ماذا يقصد ابن مسعود بهذا؟ الخوارج لماذا خرجوا عن الجماعة؟ لما كرهوه من ظلم الولاة ومن بغيهم ومن تعديهم، فكرهوا تلك المعاصي التي تقع من الولاة. فلما كرهوا ذلك ماذا فعلوا؟ خرجوا من الجماعة إلى الفرقة، فكانت الفتنة في الفرقة أعظم مما كره الخوارج من ظلم الولاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فها هنا أمران: أمر أصاب فيه الخوارج وأمر ظلوا فيه. أما أن يكره ظلم الولاة وبغيهم ومخالفتهم للشرع، فهذا مما أمر به الشرع أن تكره ذلك. ولكن الخوارج كرهوا ثم نزعوا يدا من طاعة، فلم يحققوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمرين: أمر بكره ما يقع من الولاة من المعاصي، وأمر بعدم الخروج عليه. ففرق الخوارج دينهم، فكرهوا ظلم الولاة وكرهوا ما يقع من الولاة من التقصير في أمر الله، ثم نزعوا يدا من طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني: ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأهل السنة يكرهون خلاف الحق من أي إنسان يقع منه. يجب أن تكره الباطل ويجب أن تكره الظلم، ولكن لا يجوز لك أن تنزع يدك من طاعة ولي الأمر. فتمسك أهل السنة بالأمرين: فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وغلا الخوارج فكرهوا العمل واستحلوا الدماء، فصاروا من أهل الضلال. وهذا هو من تفريق الدين، أن تأخذ ببعض وأن تترك البعض. كذلك ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء، ف فتعرفون وتنكرون. فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ. وفي رواية ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا ننابذهم بالسيوف يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كرهك لما يفعله الولاة من الأمور المخالفة، جعل هذا علامة على سلامة دينك، ومنعك أن تخرج عليه. إذن ابن مسعود عندما يقول وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لماذا؟ لأنكم إذا خرجتم عن طاعة السلطان استحلت الدماء وانقطعت السبل وضاع الأمن وكفر الناس بعضهم بعضا واستحل الناس دماء بعضهم بعضا. انظر هذه المفاسد العظيمة الحاصلة في الفرقة، ولكن الخوارج يحبون ما يحصل في الفرقة. فانظر إلى فقه ابن مسعود، يقول وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هذا فقه النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه أصحابه، وفقه السلف الصالح رضي الله عنه. وهذا الأثر عن ابن مسعود قد ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، لأنه من طريق مجالد بن سعيد، ومجالد ضعيف، ولكن خفي على العلامة الألباني ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وقد توبع مجالد في هذا الأثر عن ابن مسعود، فصح هذا الأثر عن ابن مسعود من طريق ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، وتوبع مجالد بن سعيد، فوهم العلامة الألباني رحمه الله إذ ضعفه وغاب عن الشيخ تلك المتابعة الصحيحة التي توبع فيها مجالد ابن سعيد في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، فلينتبه إلى هذا، فالأثر صحيح جزما. ثم ذكر أثر أبي العالية، وفيه وعليكم بسنة نبيكم والذي عليها أصحابه. هذا هو الأصل العظيم الذي يجب أن نفهمه، ألا وهو علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة. والكتاب والسنة لا يمكن أن يفهم الفهم الصحيح إلا بفهم الصحابة وفهم السلف، وإلا فكم من مبتدع يحتج ببدعته بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينظر إلى فهم السلف رضي الله عنه. لذلك أهل السنة يتميزون عن أهل البدع أنهم لا يفهمون الكتاب والسنة إلا بفهم السلف. لذلك القرآن يقرن طاعة الرسول بطاعة الصحابة والسلف الصالح، والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لا بد من فهم النصوص بفهم السلف. وتأملوا ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري أنهم كانوا في غزاة فحمل رجل من المسلمين على صف المشركين فقال الناس لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إن هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار، لا تأولوا القرآن على غير تأويله. لما أن أعز الله دينه ولما أن نصر الله نبيه قلنا لو أننا أقمنا في أموالنا نصلح ما فسد منها. قال فأنزل الله قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب فكانت التهلكة في ترك الجهاد وإقامتنا في أموالنا. انظر الآن إلى هذا المثل، ماذا فهم بعض هؤلاء التابعين لما رأوا الرجل؟ قالوا ألقى بيده إلى التهلكة وأنزلوا عليه الآية. أنكر عليهم أبو أيوب ليس هذا معنى الآية، ليس هذا معنى فهم الصحابة لهذه الآية. لذلك علامة أهل البدع عن أهل السنة أن أهل البدع يعمدون إلى النصوص ويؤولونها على غير تأويلها، وأما علامة أهل السنة فإنهم يجعلون السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم واسطة بينهم وبين الكتاب والسنة لفهم نصوصهما. لذلك يسهل على أي مبتدع أن يحتج بأي نص بغير اتباع السلف. قال محمد بن حسين علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى. قال باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفرق هذه الأمة. وعن يوسف بن أسباب قال وعلى كم تفترق هذه الأمة. وعن يوسف بن أسباب قال أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى إلا السواد الأعظم قال كلها في النار إلا السواد الأعظم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. نعم، هذا باب عظيم من أبواب كتاب الشريعة، وفيه حديث أصل يجب العناية به. أهل السنة يبينون في كتب العقائد وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث أن هذه الأمة سيقع فيها الافتراق والاختلاف، ولذا جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر من ذلك. فذكر الأثر عن يوسف ابن أصباط وهو إمام من أئمة أهل السنة، وإن كانوا تكلموا في روايته للحديث من جهة حفظه، وهذا تجده في كثير من الرواة من أئمة أهل السنة، يكون الرجل من أئمة أهل السنة ومقدما عند أئمة أهل السنة في أبواب الاعتقاد والرد على أهل البدع، وقد يكون ضعيفا في حفظه، كنعيم ابن حماد مثلا كان من أئمة أهل السنة وكان شديدا على أهل البدع، وإن كانوا قد تكلموا في حفظه، وهذا من إنصاف أهل السنة. فيوسف بن أثباب من الأئمة الكبار في الرد على المبتدعة، ومن كبار أئمة أهل السنة، وقد روى ابن الجعد في مسنده عن يوسف ابن أصباط قال: كان أبي قدريا وكان أخوالي من الرافضة فنجاني الله بسفيان، أكرمني الله بسفيان حيث علمني. ولا شك أن من ابتلي ولذع بأهل البدع هو من أبصر الناس بهم. لماذا؟ لأنه عاين ما لم يعاين غيره. لذلك قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يوسف بن أصباط أجمع أئمة أهل الحديث، من وثقه في الرواية ومن ضعفه في الرواية بسوء حفظه، أجمع أئمة أهل الحديث على أنه إمام حجة في باب السنة. هذا يوسف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أقدم من عرفنا عن السلف ممن تكلم في الفرق ابن المبارك ويوسف ابن أثباب. قال ابن تيمية: أقدم من عرفنا أتكلم عن هذه الفرق ابن المبارك ويوسف ابن أثباب. قال: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. أما الخوارج والقدرية والمرجئة فقد عقد الإمام الآجري لكل فرقة من هذه الفرق بابا يأتي الكلام عليهم فيه هناك. وأما الروافض فهم من الشيعة، والشيعة ضربان، ضرب يطلق على الغلاة، وضرب يطلق على من دونهم وإن كانوا جميعا من أهل البدع، إلا أن الروافض أخبثوا الشيعة، وهم الذين رفضوا الشيخين أبا بكر وعمر فسموا روافض، وكفروا أبا بكر وعمر. فكلمة الشيعة أعم، وكلمة الرافضة أخف، فالشيعة تشمل الروافض، والروافض ضرب من ضروب الشيعة الذين يكفرون الشيخين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإلا فالشيعة الأوائل لم يكونوا يكفرون الشيخين، وإنما كانوا يفضلون عليهما غيرهم، يفضلون على الشيخين غيرهم، يفضلون عليا، لكن ما كانوا يكفرون. هؤلاء من الشيعة الأوائل. أما الروافض فهم أخبثوا الشيعة، لا يفضلون غير الشيخين على الشيخين، وإنما يكفرون الشيخين أبا بكر وعمر، فسموا روافض. قال أن الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ويأتي الكلام على الخوارج والقدرية والمرجئة، تشعبت منهم كذا وكذا فرقة، هكذا يقول رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وهو حديث افتراق الأمة، وحديث أنس، وحديث معاوية. وحديث الافتراق أتى على ثلاث صيغ: الأولى افترقت اليهود على كذا وكذا، وافترقت النصارى على كذا وكذا، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. فالصيغة الأولى إلا واحدة. قيل: ما يا رسول الله؟ قال: السواد الأعظم. والرواية الثانية: الجماعة. والرواية الثالثة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي فإسنادها ضعيف، ومن صححها من أهل العلم كالإمام الألباني إنما صححها وحسنها لما للحديث من الشواهد حيث نظر للمعنى. وكذا رواية السواد الأعظم من حديث أنس، ضعيف لا يصح، فإن في إسناده متروك، وإنما جاء عن أنس من أوجه: قتادة والعمري ويزيد الرقاشي، جاء عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: وهي الجماعة. فأصح شيء في الباب وفي الحديث في هذا الباب هي رواية قوله عليه الصلاة والسلام: وهي الجماعة، وهي الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أن أخبر أمته بافتراق اليهود وافتراق النصارى كان هذا من أعلام نبوته، فإن هذه الأمة قد افترقت فرقا وأشياعا في الماضي والحاضر، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. ولذا عد كثير من أهل السنة وأئمة الحديث عدوا هذا الحديث افتراق الأمم، افتراق الأمة إلى فرق، عدوه من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام لحدوث الافتراق. وها هنا مسائل: الأولى، ما هي هذه الفرق التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الأئمة أنها فرق أهل البدع، فإن يوسف ابن أصباط وغيره من أئمة أهل السنة من السلف أدخلوا كثيرا من فرق المبتدعة من الخوارج والقدرية والمرجئة، أدخلوهم في هذه الفرق، مع أن جمهور السلف لا يكفرون الخوارج، وإن كان بعضهم يكفرهم، وأجمع أئمة السلف على عدم تكفير المرجئة. قال شيخ الإسلام: لا يحفظ عن أحمد ولا عن غيره ولا عن أحد من أئمة السلف لا يحفظ أنه كفر المرجئة، ومع ذلك أدخلوهم في الفرق. وهذا يدل على أن المقصود من قول النبي وستفترق أمتي، وفي رواية وستفترق هذه الملة، أن المقصود بذلك كل فرقة وكل حزب، سواء كانوا من المسلمين من أهل البدع أو كانوا من الكفار. وهذا الذي اختاره الإمام الشيخ ابن باز في هذا الزمان، قال: يدخل في ذلك كل فرقة وحزب خالفوا السلف وخالفوا معتقد السلف يدخلون في هذه الفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي الجماعة. وفي هذا الأصل العظيم الذي يجب أن نفهمه، ألا وهو أن النجاة باتباع السلف. ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهي الجماعة؟ إن أول من يدخل في الناجين وفي من هم من أهل الجنة بإجماع العلماء، إن أول من يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن قلت: فأين البيان والتفصيل عن الفرقة الناجية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهي الجماعة ولم يبين؟ أقول: أخطأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وهي الجماعة هذا يشبه قول الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول. أي رسول؟ هذا للعهد، وهو موسى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن جماعة قائمة، هم من أهل الجنة وهم أصحابه. إذن فقوله وهي الجماعة أي أصحابه. لذلك الشيخ الألباني ضعف الرواية، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ضعفها بعبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، ولكن الشيخ حسنها ملاحظا المعنى، فقال: إن الجماعة التي قصدها وهي الجماعة هم أصحابه، فتلتقي هذه الرواية في المعنى مع رواية الجماعة الذين هم أصحابه فحسن الرواية لأجل ذلك. إذن الحاصل كل جماعة تحزبت وافترقت وخالفت معتقد السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم هي من الجماعات الهالكة التي هي من أهل النار. وقد سئل الإمام الشيخ ابن باز هل يدخل في هذا الحديث فرقة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ؟ قال هم منهم، قال هم منهم. لماذا؟ لأن الحديث يبين أنه إنما ينجو ويدخل في الفرقة الناجية من كان متمسكا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما أهل التصوف وأهل البدع والذين عندهم العقائد الفاسدة من الفرق الضالة والأحزاب، كل هؤلاء ليسوا من الفرقة الناجية. وها هنا مسألة أخرى مهمة، وهو المقصود من قوله كلها في النار. قال شيخ الإسلام إن قوله كلها في النار أي يحكم على الفرقة إذا خالفت السلف من أهل البدع بأنهم يستحقون دخول النار، وأنهم من الفرق الهالكة، وأنهم من أهل النار، ولكننا لا نقطع في أعيانهم على كل واحد منهم أنه من أهل النار. لا نستطيع نقول فلان مع الجماعة الفلانية من أهل النار لأنه من الفرق الهالكة. قال شيخ الإسلام فإن قيام الموانع وانتفاء الشروط لابد من اعتباره، فقد يكون في هذه الفرق من يغفر الله عز وجل له تفضلا منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن عندما يقول أهل السنة إن هذه الجماعات كلها في النار يشنع عليهم أهل البدع أنكم تحكمون على الناس بدخول النار، وأهل السنة يقولون إن الحكم على فرقة من فرق أهل البدع بالنار لا يستلزم الحكم على كل فرد وواحد من أعيانهم بالنار، هذا لا يعتقده أهل السنة أبدا. وإن كان أهل السنة يعتقدون أن الفرقة كفرقة، نعم هي من أهل النار. ثم أيضا قوله كلها في النار مما يدل على سوء عاقبة أهل البدع وعلى سوء عاقبة التحزب. قال إلا واحدة وهي الجماعة، والفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة، هم أهل الحديث والأثر. ولذلك قال في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال البخاري وهم أهل العلم، وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. لذا ختم الإمام الآجري أو من آخر ما ذكر أثر محمد بن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين على الأثر. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. ثم الذين على الأثر أي أهل الحديث الذين يتمسكون بقوله عليه الصلاة والسلام. فالطائفة المنصورة هي الطائفة الناجية وهم أهل السنة ومن اتبعهم ومن تدين بدينهم. فتبين من هذا أن جماعات أهل البدع المتفرقين والأحزاب من الجماعات من أهل البدع من أهل الكفر، جماعات الكفار، أحزاب الكفار، أحزاب البدع، كل هؤلاء يدخلون في الفرقة التي هي فرق أهل الضلال، فيجمعهم فرق أهل الضلال في فرقة أهل الباطل. لذلك لا ينبغي أن يغمض كثير من هؤلاء الذين يحيون الحزبيات، لا ينبغي ولا يحق لهم أن يغمضوا أعينهم عن هذه الحقيقة الصحيحة الثابتة في الحديث، قائلين زاعمين إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد بهذا الحديث الكفار. كيف والسلف ينزلون هذا على المرجئة وعلى الخوارج وعلى القدرية من أهل البدع، ينزلون عليهم هذا الحديث وهم لا يكفرون المرجئة بإجماعهم؟ اللهم إلا ما يتعلق بإرجاء الجهل فهذا باب آخر. أما مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان فإن السلف مجمعون على عدم تكفيرهم، ومع ذلك يدخلونهم في الحديث، فدل ذلك على أن هذه الفرق التي تسمى بالجماعات الإسلامية من الإخوان التبليغ والتكفير والتوقف وإلى غير ذلك ممن يسموا بالقرآنيين إلى غير ذلك من هذه الجماعات، أن هذا الحديث يشملهم جميعا. نعم. قال: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذن أمتي بأحد الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ فارس والروم. قال: قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك إلا أولئك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئنكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ويكون أول نقضها الخشوع، حتى لا يرى خاشعا، وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد، فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ظل من كان قبلنا حتى ما يصلون بينهم أولئك المكذبون بالقدر. قال محمد بن الحسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجري أمورهم على سنن علم أن أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن، واللباس والحلية، والأكل والشرب والولائم، والمراكب والخدم، والمجالس والمجالسة، والبيع والشراء، والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. هذا الباب له علاقة بالتفرق والتحزب الذي مضى الكلام فيه، وله علاقة بفساد عقائد كثير من المسلمين. فالحديث الأول عن أبي هريرة أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسلك مسالك من كان قبلها من الأمم من فارس والروم، وقد كان على وفق ما قال. وقد عد الإمام مقبل في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، عد هذا الحديث علما من أعلام النبوة. النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلمين كثيرا منهم سيسلك مسلك الكفار الذين مضوا من فارس والروم، كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، يقول: وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليفعلوا فعل اليهود والنصارى، وما كانوا ليتبعونهم في عاداتهم وسلوكهم وأعمالهم، بل كانوا من أبعد الناس عنهم ومن أكثر الناس نفرة وتنفيرا من عادات غير المسلمين من الكتابيين وغيرهم. قال: ثم بعد أن مضى ما مضى من الدهر ابتلي المسلمون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إقبالهم على سلوك عادات هؤلاء الكفار في معايشهم وفي ديانتهم، مما كان فيه التصديق البين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ أخرجاه في الصحيحين. إذن لذلك يقول الإمام الآجري في زمنه أنه وجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد مثل ذلك في السلطنة وأحكام السلاطين والحكم في زمن الإمام الآجري، أنهم بدأوا يقلدون طرق هؤلاء الذين حذروا أن يسلكوا مسالكهم، كذلك أعمال الأمراء والحكام الذين كانوا في زمنه، وأنهم تأثروا بقليل أو كثير من هؤلاء، كذلك في العادات من المأكل والمساكن واللباس والحلية والولائم والأفراح والبيع والشراء، في أشياء تطول كل ذلك حصل في زمن الآجري. إذن فكيف لو رأى ما توسع فيه المسلمون الآن من تقليد الكفار في ملبسهم وهيئتهم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما أن دخل عليه بعض أصحابه بثوب مزعفر قال: ما هذا؟ قال: قلت يا رسول الله إني تزوجت. فقال: اذهب فانزع عنك أو قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. إن هذه ثوب مزعفر، كان هذا من عادة الكفار أن يلبسوا الثوب المزعفر بالزعفران. قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن فالمسلمون إذا قلدوا الكفار وتشبهوا بهم وقعوا في الضلال، ووقعوا في الحزبيات، ووقعوا في الفرقة. فإن اليهود افترقوا والنصارى افترقوا، وهذه الأمة سيقع فيها لا محالة ما وقع في الأمم قبلها. ومما وقع للأمم قبلها التفرق والتحزب، فابتليت هذه الأمة بذلك. إذن مما يتناسب مع ما مضى من الأبواب، فإن هذا الباب الذي فيه التحذير من الأمم قبلنا، ومن أعظم ذلك أن نشابههم في التفرق والتحزب. وعندئذ نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ونرضى بما نحن عليه من التكتم. وقد كان الشيخ الألباني لما أن ظهر بعض إخواننا في الكويت منذ أكثر من 20 سنة، وكانوا يميلون إلى المنهج السلفي، ثم بعد ذلك احتوتهم الحزبية، فكان الشيخ يقول: من أكثر من 25 سنة، قال: إذا بقي إخواننا هؤلاء على ما هم عليه من الدخول في السياسات والانتخابات وشغلوا أنفسهم بالسياسة، فإني أخشى أن تتحول الدعوة عندئذ كدعوة الإخوان المسلمين تماما. الشيخ قال هذا الكلام عن إحياء التراث قبل 25 سنة. الآن ابتلي هؤلاء وغيرهم ممن سلكوا مسالك الحزبية ومسالك السياسة ومسالك الانتخابات، أضروا أنفسهم وأضروا غيره. هذا الذي توقعه الشيخ من أكثر من 20 سنة، هو الذي وصل إليه حال كثير من هؤلاء في كثير من بلاد الدنيا. فالحاصل أن أهل السنة عليهم أن يلزموا السنة والحديث، وأن يلزموا أهل العلم، وأن يتمسكوا بالجماعة، وأن لا ينازعوا الأمر أهله. كل ذلك أصل من أصول السنة، وكلما زاد العبد تمسكا بالآثار والأحاديث وما كان عليه السلف، كلما كان على النجاة والسلامة. والله الموفق. نقف هنا إن شاء الله. إذا كان أحد من إخواني عنده سؤال أو ما أشبه ذلك، ويسر الله فنفيد ونستفيد إن شاء الله تعالى. تفضل. السؤال قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة، هل هذا من باب العدد المقصود أم من باب التكثير؟ الجواب لا، هو من باب العدد المقصود، فإن الأصل أن اللفظ لا يخرج عن الحقيقة إلا بدليل، لا يخرج عن الحقيقة إلا بدليل. فقوله افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72، لو كان من باب التكثير ما أصبح هناك فرق بين أن يذكر اليهود 71 والنصارى 72. إذن مما يدل على أن العدد مقصود أنه ميز بين عدد الافتراق الحاصل مع اليهود وبين عدد الافتراق الحاصل مع النصارى وبين عدد الافتراق الحاصل لهذه الأمة، وهذا فيه الحجة على أن العدد مقصود. ولكن يأتي السؤال، هل نستطيع أن نحصر تلك الفرقة؟ الجواب لا. أولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرها، لم يعينها، لم يعددها، وإنما أجملها، بيّن أنها على 73. أهل السنة هم الفرقة الناجية المنصورة، واضح؟ إذن ما هو الضابط لك لتعرف هذه الفرقة أنها من الفرق الهالكة أو الناجية؟ من لزم ما كان عليه رسول الله وأصحابه. إذن الحاصل أنه إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز عند من يقول بالمجاز، فإن الأصل في الألفاظ كما تقرر في الأصول اعتبار الحقيقة، واضح؟ فلما ذكر هذا وكان اللفظ حقيقته التفرق على العدد المذكور، كان هذا من الاعتبارات الشرعية. لذلك انظر إلى يوسف بن أسباط وإلى عبد الله بن المبارك وإلى ابن القيم وابن تيمية والشاطبي، كل هؤلاء يقولون أنها عدد معتبر محدد، واضح؟ نعم، بارك الله. تفضل. نعم. نعم. نعم. هذا سؤال مفيد. بعض الذين ينقمون على أهل السنة دعوتهم يقولون لماذا تنقمون علينا ولماذا تفعلون ولماذا تشنعون وقد خرج مؤسس الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي أسس الدعوة النجدية هناك قد خرج على الدولة العثمانية بالسيف وقاتل من قاتل وحكم وتولى الحكم هناك هو والأمير بالسيف، مع أنهم كانوا يتبعون للخلافة العثمانية. هكذا السؤال. نعم. أولا، إنما الحجة ما جاء عن الله ورسوله، وإلا ففي زمن الإمام أحمد احتج بعض أهل البدع بأن الحسين بن علي خرج، وقد قال الكرابيسي ما ينقمون هؤلاء وقد خرج الحسين بن علي وقد خرج فلان وفلان. فقال الإمام أحمد هذا قول سوء خبيث، هذا يحتج لأهل البدع بما لا يقدر عليه أهل البدع. فأئمة أهل السنة عذروا الحسين بن علي لتأويل حصل له، لكن الحسين ابن علي لم يرفع السيف. عليكم السلام ورحمة الله. ولم يقاتل ولم يرفع سيفا، وإنما قتل مظلوما رضي الله عنه. وهذا تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استنكر على الحسين بن علي سادات الصحابة الذين أدركوه كابن عباس وغيره. إذن لا يحتج على قواعد أهل السنة بفلان أو فلان، سواء حصل ذلك أو لم يحصل. فنحن لا يهمنا الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج أو لم يخرج، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا أن هذا يوافق الشرع أم يخالف، كما مثلت لك الآن بالحسين رضي الله عنه عندما احتج به الكرابيسي وجماعة من أهل البدع على جواز الخروج على الولاة. هذا أولا، واضح؟ نعم. ثانيا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما قلت كل الناس يؤخذ ويرد عليه، ولا يحتج بخطأ أحد كائنا من كان، لا الحسين ابن علي رضي الله عنه ولا غيره. لكن الحق يقال، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على الدولة العثمانية، ولم يدعو إلى الخلافة، ولم يكفر العثمانيين. كيف وقد أرسل هو بنفسه وأرسل ولده وأحفاده، أرسلوا جماعات إلى الدولة العثمانية وقتلوا هناك عندنا في مصر وغدر بهم، وقبورهم معروفة إلى الآن من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلو كان لا يرى الطاعة للدولة العثمانية، فعلى أي وجه جاء أبناؤه وجاء أحفاده والتقوا هناك بأمراء وبالذين كانوا قد أنيبوا عن الدولة العثمانية؟ لكن الرجل، أعني الشيخ محمدا رحمه الله، كان يدعو فاعتدي عليه ورفعوا السلاح في وجهه وكفروه واستحلوا حرمته، فدفع الرجل عن نفسه من باب دفع الصائل. ولذلك قال لما أن سئل إنك أرقت الدماء وإنك، قال إنا لم نبدأ قومنا بقتال ولم نرفع سلاحا ولم نستحل منهم دماء، وإنما اعتدوا علينا وكفرونا، ولما أنكرنا عليهم عبادتهم للقبور والشرك استحلوا أعراضنا واستحلوا دماءنا ودخلوا علينا بيوتنا، قال فدفعنا عن أنفسنا. لذلك هذان جوابان: إن قلنا أن الشيخ خرج، إنما الحجة في الآثار، ولا حجة لأحد بعد كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن التحقيق أن الرجل لم يخرج ولم يدعو أصلا إلى خلافة، وبقيت الخلافة كما هي، وكانوا يتبعون السلطان العثماني. واضح؟ هذا كلام الشيخ صالح آل الشيخ. نعم نعم، الشيخ قال هذا، قال إنه نجد ما كانت تتبع الخلافة العثمانية لأنها كانت في موضع، وما كان هؤلاء العثمانيين يسألون عنها. لذلك أنا أقول بارك الله فيه، أيا كان الأمر، سواء كان الشيخ محمد يتبع الدولة العثمانية، يتبع الخلافة العثمانية، أو ما يتبع، أو خرج أو لم يخرج، كل ذلك لا يغير من أحكام الشرع شيئا. الباب أن الرجل لما أن سئل أجاب كما في رسائله، قال إننا لم نبدأ أحدا بقتال، وإنما اعتدى علينا أقوامنا واستحلوا أموالنا وأعراضنا ودخلوا علينا بيوتنا، قال فما كان منا إلا أن دفعنا عن أنفسنا السوء والضر. وعلماء مشايخ هناك بعضهم الشيخ صالح وغيره يقولون هذا، أنهم ما كانوا أصلا تحت الخلافة العثمانية. هذا كله يجمع في الرد على أهل البدع، فلا يحتج بمثل هذا إلا السفهاء. فهمت قصدي؟ أيا كان، قلت حتى الشيخ محمد لما أسسوا وحملوا مع الأمير بن سعود، وخرج الأمير الذي كان على مكة واستقر في الأردن الشريف وغيره، ما ادعوا الخلافة لأنفسهم وما دعوا المسلمين إلى أن يبايعوا أميرهم ابن سعود على الخلافة. هذا لا يوجد في كلام الأئمة، لا يوجد في كتب الدعوة النجدية، واضح؟ أين؟ هذا هو محمد بن سعود خاصة كان الشيعي. نعم. ثاني أن محمد بن عبد الوهاب كان في خوي منها ثم في العين، العين كان عليها حافظ. نعم. وكان تحت أمرة هذا الحافظ، ودعا محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد تحت أمرة من؟ نعم. هذا الحافظ. ولما هدم قبة التي على قبر زيد، زيد بن الخطاب، نعم، لم يكن محمد بن عبد الوهاب يعني ابتدأها هو ابتداء من عند نفسه. نعم. نعم. هذا الحافظ. فأولا أن نجد فيها دويلات. نعم. العيين لها حافظ، وريملا لها حافظ. نعم. درعية لها حافظ. ولم تكن تحت الخلافة العثمانية أصلا. نعم. الخلافة العثمانية كانت تحكم الأحشاء، كانت تحكم الحجارة. نعم. ما يعني نجد ليس لها علاقة. لكن نعم. لما أرادوا أن يقولوا أن هناك جهاد من غير إمام، قال محمد بن عبد الوهاب جاهز. لا، هو جاهز، هو ينكرون المنكر من غير الضوابط الشرعيه، قال محمد بن عبد الوهاب على هذا الامر. وهذه القضيه اثارها عبد الرحمن بن خالد من اكثر من 20 سنه. معلوم. واثاروها ايضا كثير ممن يشركون ويشركون مشارك التكفير. خاصه نحن لا نسلم لهم ان محمد بن عبد الوهاب لم يكن تحت امام، بل هو تحت امام، والامام هو محمد بن سعود بعد ان هاجر محمد بن عبد الوهاب وبايع الامام محمد بن سعود، ثم بعد ذلك استقرت الخلافه لمحمد ابن سعود بالعية وغاية محمد عبد الوهاب، ثم بعد ذلك وبعد راية الجهاد. والدولة العثمانية هي اللي اعتدت على من؟ على نجد، وحد درعية كما ذكرها ابن غنام، ذكرها ابن بشر، ذكرها يعني ايضا في كثيرا من التواريخ بانهم قتلوا كثيرا من الأئمة. بارك الله فيك ابراهيم. عندنا ابراهيم باشا، ابراهيم باشا تحرك بالجيش وقتل المشايخ. وأنا أقول الجماعة هناك في الحجاز أرسلوا إلى مصر أبناء وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقتلوا هناك في مصر، وقبورهم عندنا معروفة. إذن الحاصل كما قلت وكما ذكر أبو عبد الرحمن حفظه الله، القضية على كل أوجهها لا يجوز لمبتدع أن يستفيد منها شيئا، ولا أن يحملها ما لا تحتمل. إذا كان أحد فعل شيئا يخالف الشرع فهو مردود عليه. ثانيا، الرجل صرح لما أن سئل لماذا فعلت ماذا، صرح بأنهم أقاموا شرع الله، أقاموا دين الله، دعوا إلى التوحيد، فمنعنا أقوامنا واعتدوا علينا. واضح؟ ثم الإضافة اللي ذكرها أبو عبد الرحمن أنه كان ذاك الوقت كما يقول الشيخ صالح علي الشيخ وغيره، أنه ما كان هم أصلا يتبعون للخلافة العثمانية، وكانوا منفصلين بإمارة، لأن الدولة العثمانية ما كان لها سلطان عليهم. هذا ذكره الشيخ صالح. وأنا بارك الله فيك إنما أذكر دائما من قواعد الشرع في بيان الأدلة. الله جل وعلا يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. على أي وجه كان، ذكرت لك ما ذكر الكراذيسي أن الحسين خرج قال أحمد هذا قول سوء. واضح؟ إذن الشيخ محمد لم يخرج، وعلى افتراض الخروج تنزلا كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإنما الحجة فيما جاء عن الله ورسوله. إضافة إلى ما ذكر أبو عبد الرحمن، فبهذا يتم الجواب. واضح؟ أي نعم. نعم تفضل. القراء، القراء بارك الله فيك. الآن أنا أسوق لك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر، قال لما خرج أهل المدينة على يزيد، تذكر هذا؟ الوقعة وقعة الحرة، أليس قد خرج على يزيد كثير من هؤلاء التابعين وفيهم العلماء؟ طيب، قال البخاري في الصحيح بإسناده إلى ابن عمر قال: لما أن خرج أهل المدينة وخلعوا يزيد، جمع ابن عمر عبيده وحشمه، قال: إنكم قد علمتم ما فعل هؤلاء، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. قال ابن عمر: وإني أعطي الله عهدا أن لا يبلغني عن أحد منكم شارك في هذا إلا كانت بيني وبينه الفيصلة. رواه البخاري. إيش هؤلاء المبتدع ماذا يفعلون؟ يقولون: انظروا، هؤلاء جماعات من التابعين أهل المدينة خرجوا على الخليفة، أليس ابن عمر من أهل المدينة في ذاك الوقت؟ هل شارك في هذا الخروج في وقعة الحرة أحد من أصحاب رسول الله؟ يقول ابن تيمية: لا يحفظ بسند صحيح أن أحدا من الصحابة شارك في الخروج في وقعة الحرة. انظر الآن كيف يتمسك أهل البدع بالمتشابهات. أهل المدينة خرجوا، يعني بعضهم، أئمتهم ماذا فعلوا؟ أنكروا، وعلى رأسهم إمام المدينة في وقته عبد الله بن عمر يجمع حشمة، قال: ثم بعث إلى يزيد، قال من ابن عمر إلى أمير المؤمنين: فإني أبايعك على السمع والطاعة. هل وصل؟ إذن يقول الحافظ ابن حجر، يقول: وكان في أول الأمر لم ينعقد الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم، قال: فوقع بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم في بعض ذلك، قال: فلما رأى أهل السنة ما في ذلك من المفاسد قال: انعقد الإجماع بعد ذلك. إذن نحن الآن بارك الله فيك، لما يقال خرج أهل المدينة، الصحابة ماذا فعلوا؟ أنكروا. فيأتي هؤلاء المبتدعة يتركون إنكار الصحابة علماء المدينة ويتمسكون بمن؟ بالذين خرجوا ليحلوا لأنفسهم الخروج. فماذا كان؟ استبيحت المدينة 3 أيام حتى أريقت الدماء وفر الناس إلى الجبال. إذن لا يستطيع هؤلاء المبتدعة أن يتمسكوا بمثل هذا الذي وقع من أهل المدينة وليس فيهم أو منهم أحد من أصحاب رسول الله، ثم يدعون أصحاب رسول الله العلماء كابن عمر وابن عباس والأكابر الذين أدركوا هذه الفتنة وأنكروها إنكارا تاما. هل وصلت إليك؟ فهذا يقول ابن تيمية: لا تجد مبتدعا يحتج بأثر أو حديث إلا وفيه الرد عليه. هذا الذي يحتجون به من خروج الجماعة في الحرة هو حجة عليهم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، وإنه وأيم الله لا يبلغني عن أحد منكم أنه شارك في هذا إلا كانت بيني وبينه الفيصلة، ثم كتب إلى أمير المؤمنين يبايعه على السمع والطاعة. واضح؟ أي نعم، بارك الله فيك. ولذلك اشتد نكير الإمام أحمد على الكرابيسي لما قال أي شيء تنكرون، وهذا الحسين قد خرج وهذا ابن الزبير قد خرج، فاشتد أحمد في ذلك. واضح؟ وإلى الحسين هو رايح، من الذي أنكر عليه؟ ابن عباس قال لو استطعت أن أمسك برأسك بيدي لما تركته، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، هل عندك شيء نستفيده؟ بارك الله فيك وأحسن الله إليك. واستفدنا الليلة من أبي عبد الرحمن بمداخلته الطيبة، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه. جزاكم الله خير.